وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الصفات، في صفة المحبة لله عز وجل، وثبتت هذه الصفة، صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، في عدد من آي الرحمن، وكذا في أحاديث كثيرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أدلة كثيرة في هذا الباب، ومن ضمن هذه الأدلة قوله تعالى: إن الله يحب التوابين. فلفظ إن الله يحب إثبات صفة المحبة لله عز وجل. يحب من؟ يحب التوابين. التواب صيغة مبالغة من التوبة، وهو كثير الرجوع إلى الله تعالى. والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من جانب المعصية إلى جانب الطاعة. قد يكون الأمر ذنب، وقد يكون ترك طاعة لله عز وجل مأمور بها، ترك الصلاة، فترك الصلاة ذنب، فترك الطاعة بهذه الصورة سيكون جرم ذنب ألم به. فالتوبة من ذلك أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجع عن معصيته إلى طاعته. والتوبة لها شروط، التوبة لها شروط، وحلي بنا أن نذكر شروط التوبة. لما؟ لأن الله عز وجل قال في الآية: إن الله يحب التوابين. فأي عاقل ورشيد يريد أن يصل إلى محبة الله عز وجل، فإن كان الله يحب التواب الرجاع إليه، فما شروط الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى في التوبة، بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه. ليس يفعل ذلك خوفا من فلان أو ردعا من فلان، إنما من شروط التوبة الإخلاص، بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الندم على ما فعل من الذنب، أن يكون هناك انكسار وندم في قلبه على فعل هذا الذنب. وعلامة ذلك، علامة الندم، أن يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب، يتمنى ألا يقع منه هذا الذنب، وألا يكون سقط هذا منه. الأمر الثالث من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، لا يقول أنا تبت وهو مقيم على الذنب، إنما من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب فيتركه إن كان محرما، كان هذا الشيء الذي يتوب منه إلى الله محرما يتركه، أو تداركه إن كان واجبا، يعني إن كان الأمر واجب عليه فليدرك هذا الواجب ويحافظ عليه، فإن كان لا يصلي وأذنب في أمر الصلاة وترك الصلاة، فمن شروط التوبة ألا يقيم على ترك الصلاة، إنما يقلع عن هذا الذنب ويؤدي الصلاة، يؤدي الصلاة ويقيم الصلاة. الرابع العزم على ألا يعود إليه، يكون عنده عزم وعنده رغبة في عدم العودة لهذا الجرم، هذا الذنب، لا يمسك السجارة ويقول يا شيخ ادعي لي ان ربنا يتوب علي، ومقيم علي وليس عنده عزم داخلي. لو عنده عزم داخلي لألقاها وقال تبت إلى الله يا رب تب علي، ويندم على ذلك ويتركها مخافة الله ليس مخافة بشر أو مسؤول وغير ذلك. الخامس أن تكون في وقت يقبل فيه الأمر منه، لا يكون عند الغرغرة عند حضور الموت أو عند طلوع الشمس من مغربها ويقول تبت إلى الله. ومن ضمن شروط التوبة رد المظالم إن كانت بين العباد، أن يرد المظالم التي بينه وبين العباد. فالتواب هو كثير التوبة، يعني يكثر منه الرجوع إلى الله عز وجل. ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب، الذي يكثر التوبة سيقع في كثير من الذنوب، فمن مع كل ذنب سيتوب. ومن هنا نفهم أن الإنسان مهما كثرت منه الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه إن تاب، إذا أحدث لكل ذنب توبة فإن الله تعالى يحبه إن تاب إليه. والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل من باب أولى، ليس الذي يفعل الذنب ويتوب والثاني يفعل الذنب ويتوب، يفعل ذنب آخر ويتوب، يفعل ذنب آخر ويتوب، والله يحب هذا ولا يحب الذي فعل ذنب واحد ويتوب منه. من باب أولى أن الذي فعل ذنب واحد وتاب منه أن الله يحبه، لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله، فمن قلت ذنوبه كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى. وقوله ويحب المتطهرين فيه إثبات صفة المحبة أيضا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الذي أو هؤلاء الذين يتطهرون من الأحداث سواء من حدث أصغر أو من جنابة حدث أكبر، سواء يتطهرون من النجاسات التي على الثياب أو على الأبدان. وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، طهارة الباطن بقوله التوابين، فالذنب يكون في القلب في الباطن، وطهارة الظاهر تكون في النجاسات التي على البدن أو في الأحداث. ففي هذه الآية إثبات صفة الله، صفة لله عز وجل ألا وهي صفة المحبة. الأمر الثاني إثبات اسم من أسماء الله، إن الله، إثبات صفة الله الله اسم الله عز وجل لله سبحانه وتعالى، وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. هذه آية أيضا من آيات الصفات لإثبات صفة المحبة. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.